بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين وصحابته الأكرمين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، بسندنا المتصل إلى الإمام أبي عبد الله البخاري رحمه الله تعالى قال: باب دعاؤكم إيمانكم. وبه إليه قال: حدثنا عبيد الله بن موسى قال: أخبرنا حنظلة بن أبي سفيان عن عكرمة بن خالد عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، والحج، وصوم رمضان. قوله: دعاؤكم إيمانكم. لا شك أن للدعاء مكانة من بين شرائع الإسلام، وذلك لأنه علامة من علامات الإيمان بالحق أو الإيمان بالله سبحانه وتعالى. فلو لم يكن المرء موقنا بأن له ربا يقدر على أن يستجيب له ويقدر على أن يحقق له آماله ومطالبه في هذه الحياة، لولا إيمان المرء بذلك ما دعا مطلقا. وذلك لأن الإيمان بالله سبحانه وتعالى له أثر في القلب وأثر في النفس، حتى عند هؤلاء الجاحدين الذين جحدوا وجود ربهم أو وجود الحق جل جلاله، تراهم إذا ألمت بهم ملمة أو أحاطت بهم محنة أو نزلت بهم مصيبة، فراهم يفزعون إلى الله سبحانه وتعالى، مع أنهم في حالة السراء لا يقرون بوجود الله سبحانه وتعالى، ولا يعترفون بأن هناك إلها أو بأن هناك ربا. ولذلك يقول العلماء: يؤخذ من هذا أن الحق سبحانه وتعالى لم يوقف إجابته للعبد على مقتضى إيمانه به سبحانه وتعالى، أو على مقتضى تسليمه بأن له ربا. فالله سبحانه وتعالى يستجيب للمؤمن والكافر، ويستجيب للبر والفاجر، بل أقول دليل ذلك في القرآن قوله سبحانه وتعالى: فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم إلى البر إذا هم يشركون. الحق يتكلم عن هؤلاء أو أولئك الذين لا يتعرفون إلى الله سبحانه وتعالى إلا في مواطن الشدة وفي مواطن المحنة، فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم إلى البر إذا هم يشركون. لذلك يقول بعض العلماء: يؤخذ من الآية أن التوحيد الاضطراري أيضا له نتيجة وله ثمرة. أو ده توحيد اضطراري، لم يقر له سبحانه وتعالى بالوحدانية إلا عندما نزلت بهم مصيبة، أو عندما قربت منهم أسباب الهلكة وأسباب الدمار أو الضياع، فإذا ركبوا في الفلك. وهنا محذوف في هذا السياق، محذوف، لأن دعاءهم لله سبحانه وتعالى لم يكن لمجرد ركوبهم في الفلك، وإنما لما جاء بعد ذلك مثلا من عصف الرياح بهم أو من مخالفة الرياح لمسار الفلك. فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين، مخلصين له الدين أي أقروا بأنه الواحد الأحد، وبأنه المالك للأمور كلها، وبأنه لا يقع في الملك إلا ما يريد، وبأنه سبحانه وتعالى يملك من العبد ما لا يملك العبد من نفسه. فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين، فلما نجاهم إلى البر، فالنجاة هنا ما كانت إلا نتيجة لدعائهم، فاستجاب الله لهم مع كفرهم ومع إشراكهم، استجاب لهم عند حلول هذه المحنة أو حلول هذه الأزمة. وهذا مما يؤكد أنه سبحانه وتعالى غني عن تعذيب هؤلاء في الدنيا، فإنما يعجل من يخاف الفوت، إنما يعجل من يخاف الإيه؟ من يخاف الفوت، إن دي فرصة تفوته. الله سبحانه وتعالى لا يخشى الفوت، فهو يملك من العبد في كل حين وفي كل آن وفي كل وقت، يملك منه سبحانه ما يريد متى شاء كيف شاء أين شاء العبد، يعني في أي وقت من الأوقات إذا أراد الله سبحانه وتعالى أن يأخذ العبد أخذه في أي وقت، لا يمنعه مانع، لا يمنعه مانع. ولكنه سبحانه وتعالى قد يمهل العباد من أجل أن يستعتبوا، من أجل أن يعودوا إليه، من أجل أن يتوبوا. وإن كانت الأخرى كفرعون مثلا، ربنا أمهل ليه؟ لماذا أمهله هذه الفترة الطويلة؟ أمهله ليزداد إثما وليزداد إصرا وليحمل أوزاره، وأوزارا مع أوزاره يحمل، ليحمل أوزاره وأوزار الذين أضلهم والذين اتخذوه مع الله إلها أو اتخذوه مع الله شريكا. نعم، فالله سبحانه وتعالى قد يعطي الإنسان أو قد يمد للإنسان في هذه الحياة مدا، قد يمد له مدا، وقد يبسط له في الرزق، كما يقول سبحانه وتعالى: فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء، أي من الخيرات مكننا له في أسباب الحياة، مكننا له في الأرض، أعطيناهم كل ما يرجونه من زهرة الحياة الدنيا. فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون. فقطع دابر القوم الذين ظلموا، الحمد لله رب العالمين. فالله سبحانه وتعالى لا يمهل العبد لكونه أو لأنه ينتظر فرصة مثلا، حاشا لله، بل الله سبحانه وتعالى يفعل ما يشاء متى شاء كيف شاء، يفعل بعباده ما يشاء، لكنه في الحقيقة كتب على نفسه الرحمة. إذن قول العلماء هنا التوحيد الاضطراري له نتيجة، له ثمرة، توحيد الاضطراري يعني. فهؤلاء لم يعترفوا أو لم يقروا له سبحانه وتعالى بالألوهية ولا بالوحدانية إلا عندما نزلت بهم المصيبة، ومع ذلك استجاب لهم بدليل إيه؟ فلما نجاهم إلى البر، أو فلما نجيناهم إلى البر، يبقى حصلت النجاة، النجاة حصلت نتيجة لدعائهم. ليه؟ لأن الله سبحانه وتعالى قد أخذ على نفسه عهد، آل على نفسه، هذا معناه أن الله سبحانه وتعالى إن وعد بشيء، إن وعد بشيء كالنصر مثلا للمؤمنين، وكان حقا علينا نصر المؤمنين، كان حقا علينا، هل هو حق أوجبه عليه أحد أم هو حق أوجبه على نفسه تفضلا؟ الله سبحانه وتعالى لا يستطيع مخلوق أن يوجب عليه شيء أو أن يلزمه بشيء، بل هو القاهر فوق عباده، هو القاهر فوق عباده، لكنه مع ذلك يقول وكان حقا علينا نصر الايه المؤمنين، وقال ربكم ادعوني استجب لكم الى اخره. فالله سبحانه وتعالى يقول امن يجيب المضطر اذا دعاه ويكشف السوء، امن يجيب الايه، ما قالش يجيب المضطر من المؤمنين او من اهل التوحيد، دي مطلقه، امن يجيب المضطر يعني بمعنى اذا حصلت حاله اضطرار للعبد اجاب الله سبحانه وتعالى دعوته رحمه به. وايه حاله الاضطرار؟ مش لازم الانسان يعني يكون في حاله اضطرار حقيقي، يعني لا بد ان يستجلب الانسان حاله الاضطرار حتى ولو لم تكن هناك حاله اضطرار. بمعنى ايه؟ كيف يظهر الله، كيف يظهر العبد اضطراره؟ يستشعر فاقته الذاتية، يستحضر فاقته الذاتية، يستحضر عجزه، يستحضر ضعفه بجانب قدرته أو اقتداره. فإذا ما استشعر الإنسان الفاقة الكلية وأقبل على الله بكنه همته استجاب الله له. أدي المقصود، أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض. إذن كما قلنا التوحيد الاضطراري بينفع، التوحيد الاضطراري بينفع، فما بالك بقى بمن أكرمه الله بتوحيده ومعرفته منذ أوجده على ظهر هذه الأرض، ما بالك بقى بأهل التوحيد عامة، أهل التوحيد عامة. فلا شك زي ما قال سيدنا علي بن أبي طالب اللهم إني قد أطعتك في أحب الأشياء إليك وهو توحيدك، ولم أعصك في أبغض الأشياء إليك وهو الشرك بك، فاغفر لي ما بينهما. مدخل عظيم، اللهم إني أطعتك في أحب الأشياء إليك اللي هو إيه؟ توحيدك، ولم أعصك في أبغض الأشياء إليك وهو الشرك بك، فاغفر لي ما بينهما. كأنه يشير إلى قوله إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. إذن فالتوحيد يعد من موجبات الإجابة، من موجبات الإنسان لما يستحضر هذا المعنى حالة دعائه وحالة توجهه إلى الله وحالة انتهاضه في بابه سبحانه وتعالى، إذا استحضر الإنسان هذا المعنى فلا شك أن هذا من موجبات الإجابة، من موجبات الإيه؟ إنك أنت تستحضر بأنك لم تشرك به أحدا أو لم تشرك معه أحدا وملكش رب غيره. لما تستحضر بأنه ليس لك رب غيره، ليس لك مسؤول سواه، ليس لك ملجأ غيره، ليس لك ملاذ أو معاذ أو حصن أو كنف، يعني كما قال بعض العارفين عبد الملك الضرير الحسني يقول الفاسي يقول من ذا الذي تردد عليك فرددته، ومن ذا الذي تطارح عليك فطرحته. وبعدين بيقول كل من استشرته يدلني عليك، وكل من طلبته يدفعني إليك. العبد ملوش غير مولاه، العبد ملوش غير سيده، ملوش غير مولاه سبحانه وتعالى. يبقى الإنسان يلجأ في الشدائد لمين؟ يعني كيف يلجأ الإنسان في الشدائد لسواه وهو يعلم أنه تراب، يعلم أنه لا يملك دفع الضر عن نفسه فضلا عن أن يدفعه عن غيره. إذا كان هو عاجز أنه يدفع الضر عن نفسه يبقى هيدفع عنك أنت الضر؟ حاشا لله. يبقى إذن قوله أمن يجيب المضطر إذا دعاه وعد منه سبحانه وتعالى بإجابة المضطر إذا ما استشعر حالة الاضطرار وقال يا رب أنا ماليش ملجأ غيرك، ماليش حد أسأله غيرك، إيه أنت حصني، أنت ركني، يا ركن من لا ركن له، يا ناصر من لا ناصر له، يا ملجأ من لا ملجأ له، يا ملاذ من لا ملاذ له، يا معاذ من لا معاذ له. هكذا لما الإنسان يستشعر هذا المعنى ويقبل عن الله بقلبه مستفرغا كل همه في بابه سبحانه وتعالى لابد من الإجابة، لابد من وقوع الإجابة. إذن هذا الدعاء يمثل فعلا كما قال الإمام البخاري يمثل وجها من وجوه الإيمان. يعني إيه؟ لو أنت مش مؤمن بوجود الحق هل ممكن تعتمد في جلب الخير أو دفع الشر على أن تسأل وهما؟ بتسأل الهوى، ها؟ بتسأل إيه؟ أنت لما تقول يا رب يا رب ونراك في حالة اضطرار وفي حالة يعني وتستفرغ الدمع نرى عينيك تذرف، هذا شاهد إيمانك بوجوده، شاهد إيمانك بأنك مقر له سبحانه وتعالى بالقدرة المطلقة. انت امتى بقى يعني بتشتد في الدعاء؟ لما تعجز اسبابك كلها، اذا تعذرت الاسباب كلها وامتنعت في يدك تلجأ لرب الاسباب، لمسبب الاسباب، لعلمك بان الاسباب لا تعطي من نفسها، ولعلمك بان الاسباب لا تؤثر بذاتها وانما تؤثر بوحدة الاقتدار فيها وهو مقتضى إرادته سبحانه. اوعى تفكر ان السبب يدي لك لوحده كده، يعني في اكم من ناس معاهم الاسباب وربنا ممكن لهم في الاسباب، ومع التمكين في الاسباب تتخلف عنهم النتائج. وقد يرزق العيي الاخرق الذي لا حيلة له، قد يرزق بما لا يرزق به صاحب الحيلة وصاحب العقل وصاحب الذكاء. ولو كانت الأرزاق تأتي على الحجة على العقول يعني هلكنا إذن من جهلهن البهائم. كانت البهائم تهلك لأن ملهاش عقل ملهاش تدبير، إنما مع ذلك ربنا مسخر لها صاحب العقل. ولذلك مولانا لما يقول إيه وكأي من دابة لا تحمل رزقها الله يرزقها وإياك، ما قالش الله يرزقكم وإياها، لا ده بدأ بها هي اللي ملهاش حيلة الأول. وكأي من دابة، وقول الحق لا تحمل رزقها يعني إيه؟ يعني أنت لما تيجي تسافر بتاخد زادك معاك وبتاخد أكلك وشربك، إنما الدابة اللي أنت هتركبها في السفر ما بتقولكش ما تنسانيش. الدابة دي ما بتقولكش قبل ما تسافر افتكر انك تاخد اكلي معاك، ما بتقولش. بتقولش ليه؟ هي لا تنطق، هذه العجموات لا عقل لها لا تدبير لها لا اختيار لها، بل هي مذللة ومسخرة. وعشان هي مذللة ومسخرة يقوم ربنا يسخرك لها برضك، زي ما هي مسخرة لك برضك تبقى انت مسخر لها وانت اللي تحمل رزق. ولذلك وكأي من دابة لا تحمل رزقها، يعني انت بتشيل رزقك لكن هي ما بتشيلش رزقها. مظبوط. الله يرزقها الاول هي واياكم. طيب الدابة دي مثل اعظم، الدابة اللي ما بتحملش رزقها وانت بتشوف من خلال الواقع انك انت مسخر لها زي ما هي مسخرة لك، فلماذا لا تسلم قيادك لمولاك حتى وإن كنت قائما في الأسباب؟ لكن ما ينبغي أن يكون قيامك في الأسباب طريقا أو سبيلا أو ذريعة إلى الإخلاد إليها. يعني قم في الأسباب لكن الممنوع الإخلاد إلى الأسباب. الإخلاد يعني إيه؟ الاعتماد الكلي على الأسباب دون المسبب. لا، معك سبب استعمله استعمله، لكن ما تعتمدش عليه. يعني بمعنى إيه؟ يعني ما خلي بالك، زي ما قال مثلا بعض العارفين بيقولوا إيه، أول ما ضرب لنا مثل، ضرب لنا مثل بسيدنا آدم، قال لنا إيه؟ علم آدم الأسماء كلها من غير أن يدخل مدارس التعليم إنباء منه سبحانه عند افتتاح الدورة الآدمية أن عطاءاته العظمى لا تتوقف إلا على التأهيل الأزلي لا على ما اشترطه الخلق، لا على ما اشترطه الخلق. إيه اللي اشترطه الخلق؟ إن عشان تبقى عالم لازم تتدرج في مراحل الطلب ومراحل التحصيل، ولازم تدرس وتلتحق بالمدارس والأولية وبعدين بالجامعات، وبعدين كمان ممكن تقوم بدراسات عليا وهكذا. إنما ربنا لما بيحب يعلم واحد ما بيحتاجش الأسباب دي، زي ما قال للنبي عليه الصلاة والسلام: وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة وعلمك ما لم تكن تعلم. ما قالوش وعلمك ما لم تعلم، يعني علمك اللي انت ما كنتش تعرفه قبل كده، لا، ما لم تكن، اي ما لم يدخل في امكانك وما لم يدخل في اسبابك، اللي ما تقدرش تملكه باسبابك، ما لم تكن تعلم. وكان فضل الله عليك عظيما. لذلك كانت الأمية في جانبه شيء مذهل. يعني اما واحد امي والحق يقول في شأنه، زي ما قال: ويعلمك ما لم تكن تعلم. قال في حق الرسول ايه؟ كما أرسلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم آياتنا ويزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون. ادي الأمي يعلمكم ما لم تكونوا ايه؟ ما لم تكونوا تعلمون. مع قيام الأمية ولا مع محوها؟ إعجاز في انها تبقى. لذلك النبي لما جاب الأسرى أسرى بدر وقال لهم: علموا أصحاب القراية والكتابة، لم يجلس إلى واحد منهم ليعلمه الكتابة والقراءة، لأن النبي مش محتاج أن يرفع هذه الأمية، لا، ده الإعجاز في كفاك بالأمي، أو كفاك بالأمي في الإيه؟ في العلم، معجزة في الجاهلية والتأديب في الإيه؟ والتأديب في اليتم. إذن كما قلت لكم يا إخواني، الدعاء هو ثمرة الإيمان، أو هو آية الإيمان في الإنسان. آية الإيمان، نعم، دعاء الله لما تفزع إلى الله، لما تبسط أكف الفاقة في بابه، لما ترفع يديك إليه سبحانه وتعالى، هذا عنوان إيمانك بوجوده، بل عنوان إيمانك بأنه يسمع ويرى وهو بالمنظر الأعلى. يسمع ويرى، ها، سامع دعاءك، لا تختلف عليه الأصوات، لا تختلف عليه الأصوات. لو أصواتنا كلها امتزجت ببعضها وكل واحد بيطلب مسألة خاصة به، فلا تغلطه المسائل، لا تغلطه الايه؟ المسائل. له سمع عتيد، يسمع ويرى، هذا مولانا سبحانه وتعالى. يبقى إذن صدق الإمام البخاري حيث قال: دعاؤكم إيه؟ دعاؤكم إيمانكم. ما فيش حاجة بتدفعك للدعاء إلا إيمانك. ولذلك احنا قلنا الأنبياء والرسل عليهم صلوات الله وتسليماته ما كانوش محتاجين في دعائهم أو في طلبهم من الله، ما كانوش محتاجين لتعزيز هذا الأمر في أنفسهم. تعزيز هذا الأمر في أنفسهم يعني إيه؟ يعني إحنا أما الواحد بقى يعني بتتعذر كل الأسباب في إيديه، وعنده مطلب ملح وعجزت كل الأسباب عنه، يقوم لما يحب يطلب من الله هذا المطلب، يقوم يعزز في نفسه جانب القدرة، يقوم يقول: يا ربي، يا رب، أنا أعلم أنك على كل شيء قدير، يا رب أعطني الشيء الفلان إنك على كل شيء قدير. فتعزيز القدرة ده ما يكونش إلا عند الشخص اللي هو إيه عنده برضك تردد في هذا الأمر. لكن الأنبياء لما بيطلبوا من الله هم موقنين بأن القدرة قائمة والقدرة صالحة، لذلك ما يكونش تعزيزهم على ذكر القدرة، إنما يكون تعزيزهم على إجابة الدعاء. ده الفرق بقى، الفرق بيننا وبين الأنبياء، إن لما هم يجوا يطلبوا ما يقولش إنك على كل شيء قدير، يقول إنك سميع الدعاء، يعزز إيه مسألة الإجابة، مش كده؟ سيدنا زكريا لما دخل على السيدة مريم ووجد عندها رزق قال لها إيه؟ يا مريم أن لك هذا، قالت هو من عند الله، ما قالتلوش هو من عند الله إن الله على كل شيء قدير، بل قالت إن الله يرزق من يشاء بغير حساب. مسألة القدرة دي خليها على جنب، لأن سيدنا علي بيقول كده لو كشف عني الغطاء ما ازددت يقينا، لو كشف عني الغطاء ما ازددت يقينا، هو اليقين ثابت عندي، اليقين ايه ثابت عندي، انتهى الى هذه القمة العليا، قالت له ان الله يرزق من يشاء بغير حساب. سيدنا زكريا عمل ايه؟ قال هنالك دعا زكريا ربه، قال رب هب لي من لدنك ذرية طيبة، ما قالوش انك على كل شيء قدير، انك سميع الايه سميع الدعاء، خلاص. ولذلك سيدنا ابراهيم بيقول وقال الحمد لله الذي وهب لي على الكبر اسماعيل واسحاق، ما قالش ان ربي على كل شيء قدير، بل قال ان ربي لسميع الدعاء، ان ربي لسميع الدعاء. فاذا القدرة او يعني الامر لما بيكشف ما بيزيدش صاحب النبوة او صاحب الرسالة ما يزيدوش يقين. العزير لما ربنا اماته 100 سنة وفي النهاية قال له ايه؟ او كالذي مر على قرية وهي خاوية على عروشها قال انا يحيي هذه الله بعد موتها فاماته الله 100 عام ثم بعثه، قال كم لبثت؟ قال لبثت يوما او بعض يوم، قال بل لبثت 100 عام فانظر الى طعامك وشرابك لم يتسنى لم يتغير، وانظر الى حمارك ولنجعلك آية للناس، وانظر الى العظام كيف ننشزها ثم نكسوها لحما، فلما تبين له قال ايه؟ ما قالش علمت ان الله على كل شيء قدير، لو قال علمت يبقى علم مترتب على ما رأى، انما لما اقول اعلم يعني القضية دي انا اعلمها قبل ما اشوف، القضية دي انا عارفها قبل ما اشوف، انا مؤمن، مؤمن بالحكاية دي. زي سيدنا ابراهيم لما طلب من ربنا كيف تحيي بعديها على طول، واذ قال ابراهيم ربي ارني كيف تحيي الموتى قال اولم تؤمن قال بلى ولكن ليطمئن قلبي، قال فخذ 4 من الطير فصرهن اي ضمهن اليك ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا ثم ادعهن ياتينك ايه سعيا، وما قالوش ياتينك طيرانا، بندك قال له سعيا، ليه؟ ليكون اقبالهم اثبت في النظر، لان لما يشوفهم جايين طايرين هيقول يمكن دول غير اللي انا حطيتهم، ها ياتينك سعيا. لو ربنا عارف ان في شك عند سيدنا ابراهيم كان قال له واعلم ان الله على كل شيء قدير، لكنه قال واعلم ان الله عزيز حكيم، واعلم ان الله عزيز ايه. فاهل اليقين يا اخوانا لما يجي يطلب من الله شيء مستحيل ما بيعززش جانب القدرة في نفسه، انما يعزز يعول دائما على ايه؟ الالحاح على الاجابة، الالحاح على الايه؟ على الاجابة، يلح على الاجابة. وده دليل ايه؟ لما الانسان يلح على الاجابة يبقى دليل ايمانه بانه له رب، ودليل ايمانه بان هذا الرب هو موقن بانه على كل شيء قدير. وهذا هو المعنى ادعوا الله وانتم موقنون، ما قالش وانتم موقنون بقدرته، بل قال ادعوا الله وانتم موقنون بالإجابة. شوف المعنى، ما قالش ادعوا الله وانتم موقنون بقدرته، بل قال ادعوا الله وانتم موقنون بالايه؟ بالإجابة. يقينك بالإجابة هو عنوان توكلك عليه، اعتمادك عليه، والتوكل عليه هو ثمرة الإيمان، وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. يبقى مين اللي بيتوكل على الله؟ المؤمن. اللي بيتوكل على الله مين؟ المؤمن. اما غير المؤمن ما يتوكلش على الله، بيتوكل على اسبابه، وان فقد الاسباب يا تضيق به الدنيا وتضيق به الارض برحبها وتضيق به وعليه نفسه. تضيق عليه ايه؟ نفس. وضاقت عليهم انفسهم، اهو ضيق النفس اللي احنا بنسميه النهاردة من امراض العصر الاكتئاب، من الامراض المستعصية في العصر الاكتئاب. تعرفين الاكتئاب ده نتيجة لايه؟ نتيجة للبعد عن الله سبحانه وتعالى، لان ما فيش انسان موصول بربه ويصيب حزن. زي ما قال ابن الجوزي في عبارة رائعة، ابن الجوزي في كتابه صيد الخاطر قال: ليس في الدنيا ولا في الآخرة أطيب عيشا من العارفين بالله. فإن العارف بالله مستأنس به في خلوته، إن عمت نعمة علم من أهداها، وإن مر مر حلى مذاقه فيه لمعرفته بالمبتلي، وإن سأل فتعوق مقصوده صار مراده ما جرى به القدر، علما منه بالمصلحة بعد يقينه بالحكمة وثقته بحسن التدبير. إذا ما فيش حاجة تزعجه هذا الإنسان، ما فيش حاجة تزعجه، ما فيش حاجة تخوفه. ليه؟ لأنه مؤمن بالرب، مؤمن بأن له ربا يسمع ويرى وهو بالمنظر الأعلى. إيمانه بأنه له رب يخليه في غاية الإطمئنان، في راحة نفسية عجيبة، ودي تكون نتيجة إيه؟ نتيجة اشتغال هذا العبد بذكر الله الدائم. ألا بذكر الله تطمئن القلوب. وليس هذا فقط، بل اقرأ قوله تعالى: والذين آمنوا وعملوا الصالحات وآمنوا بما نزل على محمد وهو الحق من ربهم كفر عنهم سيئاتهم وأصلح بالهم. أصلح بالهم، كلنا بنطلب صلاح البال. إيه صلاح البال؟ يعني الاطمئنان النفسي. ممكن تكون عندك كنوز الأرض ولكن في نفس الوقت تشكو خصاصة في نفسك لعدم شعورك أو إحساسك بالأمن النفسي. الأمن النفسي ده لا يشترى بالأموال، بأموال الدنيا كلها لا يشترى. لا تستطيع أن تجلب الأمن النفسي بأموالك ولا بسلطانك. يعني ملوك، أكاسرة، قياصرة، أيا كانوا، سلاطين يملكون السلطان، يملكون الجاه، يملكون المال، يملكون السلطة التنفيذية، وتجد خائف في نفسه. تجد خائف فيه؟ في نفسه. إنما الإنسان الموصول بربه يا سلام بينام مطمئن ويصحى مطمئن ويمشي مطمئن، ما فيش حاجة مزعجة، ما فيش حاجة بتزعجه ولا حاجة تخوفه. نعم. وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وآله الطيبين وصحابته الأكرمين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، وقفنا في لقائنا السابق عند قول الإمام أبي عبد الله البخاري رحمه الله تعالى: باب دعاؤكم إيمانكم. وعرفنا الصلة أو العلاقة بين الدعاء والإيمان، فالدافع والداعم للإنسان في حالة استنفار همته نحو سؤال الله هو إيمانه بوجوده، ولولا إيمانه بوجود الحق ما استنفر همته حالة الدعاء وحالة الطلب من الله سبحانه وتعالى. فإنك وإن الأبعد جحدت وجوده، لكن في وقت الاضطرار ما لكش غيره، على طول بتفزع، تفزع إليه وتبسط أكف الضراعة أو أكف الفاقة في باب دعاء: يا رب يا رب يا رب، حينما تحتوشك الأزمات أو المحن أو المصائب أو الملمات. حديث الباب هو حديث سيدنا عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، وهو مشهور، قول النبي صلى الله عليه وسلم: بني الإسلام على خمس. الأسلوب ده احنا بنسميه أو يسميه البلاغيون استعارة مكنية أو استعارة بالكناية. إيه الاستعارة؟ زي ما أنت تستعير شيء من جارك أو من صاحبك، تستعيره بمعنى إيه؟ زي بيقول إيه، بتستلفه يعني. ها؟ إيه الاستعارة هنا معناها إيه؟ وإيه معنى الكناية؟ التكنية عن الشيء بمعنى التنويه أو الإشارة إليه، لكن ليس بصريح الإيه؟ العبارة. فالاستعارة المكنية معناها إنك أنت تشبه شيء بشيء وبعدين تحذف المشبه به اللي هو الأصل الذي تقيس عليه. يعني دلوقتي شبه الإسلام بالبناء ثم حذف البناء وأبقى صفة من صفاته أو شيء يدل عليه اللي هو إيه؟ الفعل. بني، لما أقول بني يبقى كأنه شبه الإسلام بالإيه؟ بالبناء، وحذف المشبه به وأبقى الفعل الذي يدل إيه؟ عليه. دي اسمها استعارة مكنية. بني الإسلام على خمس، فحينما يقول على خمس يبقى الإسلام شيء والخمسة شيء. يعني هذه الحقيقة التي تسمى الإسلام مبنية ومؤسسة على خمسة. يبقى الإسلام كحقيقة أو كجوهر قائم على خمس أصول. الخمس أصول التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، ودي تعتبر واحدة مش اثنين، لأن لو قلنا اثنين يبقى معناها إيه؟ معناها إن الشهادة الأولى تقوم مقام نفسها مستغنية عن الشهادة الثانية، أو الثانية تقوم مقام نفسها مستغنية عن الأولى، تبقى الجهة منفكة. لا، دي الجهة غير منفكة، بل لابد من الشهادتين وإلا ما ينفعش. لابد اللي عاوز يدخل في الإسلام لابد يأتي بالإيه؟ بالشهادتين. ما ينفعش إن يدخل في الإسلام يقول لا إله إلا الله فقط، ما ينفع. بل قال الفقهاء: إن دخل في الإسلام وقال أشهد أن لا إله إلا أشهد أن محمد رسول الله صح إسلامه من غير ما يأتي بالأولى. قال لك لأن التانية دي متضمنة الأولى، لما تقول رسول من؟ رسول الله، تبقى فيه إقرار بالله بوجوده سبحانه. لذلك الصحراء قالوا آمنا برب العالمين، رب موسى. إنما فرعون ما جابش سيرة سيدنا موسى خالص، من كبره، الكبر اللي في نفسه، ما جابش سيرة سيدنا موسى. وحتى الكبر ظهر في هذه العبارة التي قالها في حالة غرق. يا أخواننا، واحد بيغرق، اللي بيغرق ده يقعد يقول الكلمات دي كلها؟ طب ما كان يقول لا إله إلا الله وخلصين، مظبوط؟ إنما شوف قال كم كلمة: آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل، وقال كل التطويل ده هو بيغرق. طب إيه اللي حمله على إنه يطول ده كده؟ الكبر، مش عاوز يقول الله، مش عاوز ينطق بلفظ الجلالة، لفظ الجلالة مش عاوز ينطق به. وبعدين تاني شيء، ما اعترفش لسيدنا موسى بحاجة، يبقى شهادتهم غير مقبول. عشان كده احنا بنقول لماذا لم يقبل إيمان فرعون؟ لأنه أولا كان عنده كبر، وتاني شيء إن هو لم يشهد لسيدنا موسى بالرسالة أو بالنبوة أو بصدق البلاغ عن الله. اكتفى بإنه لا إله إلا الذي آمنت. طب ما كان ممكن يقول لا إله إلا الذي آمن به موسى، زي ما السحر قالوا آمنا برب موسى وإيه؟ لا، هو